أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر. وعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، أو تقلد وترى، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وفي رواية: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في أشياء نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأحاديث حديث أبي شريح الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن من أعتى الناس على الله عز وجل يوم القيامة. من أعتى الناس، أعتى من العتو، والعتو بمعنى العلو والاستكبار والتجبر على خلق الله والإفساد في الأرض. فكأن من أشد الناس عتوا، ومن أظلم الناس، ومن أشدهم استكبارا وإفسادا في الأرض هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء بمثل هذه الصفات، فكيف يتوقع بحالهم بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لا شك أن عذابهم يكون عذابا أليما. فمن أعتى الناس على الله سبحانه وتبارك وتعالى قال: من قتل غير قاتل. وقد ذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أنه أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أولى بالنار صليا. من أولى الناس أن يدخل النار؟ من كان عاتيا، من كان ظالما، من كان باغيا، من وقع في هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. من ذلك من قتل غير قاتل. وكانت هذه سنة الجاهلية، أهل الجاهلية كان إذا قتل لهم إنسان لم يقتلوا قاتله إذا لم يكن شريفا. إذا إنسان القاتل كان غير شريف يتركونه ويقتلون كبير قومه، فيقتلون غير القاتل، فيأخذون إنسانا بريئا بغير ذنب بجريرة إنسان آخر. وقد منعنا الله عز وجل من ذلك، وأخبر أن النفس بالنفس، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتى الناس من قتل غير قاتله. فقال لنا ربنا: ولكم في القصاص حياة. القصاص يقتص من الإنسان القاتل أو من القاطع، فيفعل به كما فعل طالما أنه فعل ذلك عمدا وعدوانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام. أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، يعني ما كان في الجاهلية من تارات بين الناس، ثم جاء عليهم الإسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله. الإسلام يهدم ما كان قبله. فلو أن إنسانا دخل في الإسلام ولسه شايل من أخيه المسلم أنه قتل أباه في الجاهلية أو قتل جده في الجاهلية، ويفضل شايل له هذا الشيء ليقتص منه في الإسلام، فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أظلم الناس ومن أعتى الناس على الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه يعذبه يوم القيامة. طلب بدم الجاهلية، يقتل إنسانا مسلما بأنه قتل جاهليا أيام الجاهلية، قتل كافرا قبل إسلامه، فبعد الإسلام الإسلام يدب ما قبله. قال: أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر. أو بصر، يري عينيه ما لم تريان. هذا الكذب في المنام. الكذب كله حرام. الكذب يكذب الإنسان في الواقع أو يكذب على شيء كان في المنام، هذا كله حرام. فإذا حدث إنسان إنسانا آخر فالأصل أنه يصدق في كلامه، وهذا الإنسان المؤمن. المؤمن صادق يتحدث ويتكلم صادقا، فإذا أخبر عن رؤيا منامية فلا يجوز له أن يكذب. وقد يستسهل الكثيرون من الناس مع جهلهم، يستسهلون الكذب في ذلك، هم يصبح الصبح يقول لك أنا شفت البارح رؤيا، شفت كذا وكذا، هو ما شافش حاجة يكذب، أو يشوف رؤيا بصورة معينة يقوم يزود فيها حاجات ما حصلتش ويقولها علشان يري أنه إنسان كويس، إنسان كذا، علشان يشوق الناس يسمعوا ما يقولهم شيء. الرؤيا المنامية هذه يجعل الله عز وجل ملكا يأتي الإنسان بهذا الشيء في منامه، فهذه الرؤية. أو قد يكون من الشيطان يري الإنسان في منامه ما يتلعب به ويخيفه فيه، فإما أن يكون حلما من الشيطان، وإما أن تكون رؤية منامية من الملك. فالذي يحدث يصبح ويحدث بإني شفت كذا امبارح، شفت كذا وكذا، هو لم يرى، كأنه يكذب على الملك، على ملك من ملائكة الله سبحانه، فيقول إنه شفت الرؤية الفلانية، ربنا أرسل ملكا وراني كذا وكذا في المنام، وهذا لم يحدث، فآل أمرها إلى الكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك لا تستهين بذلك، ولا تسمع من إنسان يكذب، تعرف أنه يكذب فلا تسمع منه لا في رؤية منامية ولا في تحديث في كلام ولا في غيره. الكذاب يعامل على ما هو فيه، فيؤمر بتقوى الله عز وجل ويحذر من الكذب ومن عاقبة الكذابين. من الأحاديث حديث لرويفع بن ثابت رضي الله عنه، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وفي أوله قال رويفع: كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف. يعني عايز يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، وكان إذا أراد أن يخرج يجاهد في سبيل الله ما حلتوش حاجة جاهد عليها، فما يقدر إلا أنه يأخذ جمل من إنسان آخر، لعل هذا الآخر لا يقدر على الخروج في الجهاد. طيب وإذا خد منه الجمل حيديله إيه قصاده؟ معوش أجر يدفعها، فيقول له تكون شريكي، ما أخذه أنا من غنيمة نبقى شركاء إحنا الاثنين في هذه الغنيمة. فكانوا يفعلون ذلك. فانظر إلى الغنيمة اللي بيرجعون بها بتكون إيه. يقول رضي الله عنه: حتى إن أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القدح. شوف السهم عبارة عن قدح، حتة حديدة، وفي هذه الحديدة لها نصل من الأمام، البوز السن بتاعها، وفيها ريش من أشياء من ورائها اللي تعدل السهم وهو طائر في الهواء. يقوم الغنيمة اللي بتطلع لهذا الذي جاهد في سبيل الله يطلع له في النهاية رمح، يطلع له رمح، هذه الغنيمة اللي رجع بها. طب حيجي صاحبه إيه اللي خد الجمل بتاعه؟ يرجع يقسم هذا الرمح، أنا لي كذا وأنت لك كذا في رمح واحد. قال: حتى إن أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القدح. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يتألمون من شدة الفقر فقراء، وما بيجاهدون في سبيل الله عز وجل يدفعون عن دين الله ويدافعون وينشرون دين الله ويدخل الناس في دين الله، وهؤلاء يرجعون بغنيمة بسيطة وقد لا يرجعون بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن أنت زعلان يعني أنك رجعت من غير حاجة في جهاد في سبيل الله، طيب هتفتح عليكم الدنيا في يوم من الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس، أخبر الناس لعل الحياة ستطول بك. يعني امتى قال هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيكون قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت سنة 11. قال لرويفع له، كان قبل ذلك بسنة بسنتين بأربع خمس سنين، قال ذلك لرويفع: لعل الحياة ستطول بك. فهذه نبوءة منه صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، لعل الحياة ستطول بك. فطالت به الحياة وجاهد في سبيل الله، ووصل إلى إفريقيا هنا مجاهدا، وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا بإفريقيا هنا، مات سنة 53، يعني بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأكثر من 43 سنة، قال له: لعل الحياة ستطول بك. فطالت به الحياة، وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب حطول به الحياة، إيه الأمر؟ يقول: أخبر الناس، قل اللي وراك من الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، وفي لفظ فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول ستفتح لكم الدنيا وستنالون أموالا كثيرة. الأموال قد تطغي البعض من الناس فيتشبه بالكفار، فيتشبه بالكفار. هذا حال الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن حتفتح عليهم الدنيا، إذا فتحت الدنيا يبتدوا يقلدوا الكفار، بيلبسوا إيه الكفار، بيعقدوا شعورهم، يعملوا فيه ضفائر، يعملوا اللحية بتاعتهم ضفيرة ويفتلونها، يعقدوا بعضها فوق بعض، يعملوا هيبز، يعملوا صراصير، يعملوا خنافس، يعملوا مش عارف إيه، يعمل فيقلد المسلمون هؤلاء. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا قلدت هؤلاء تصير بريئا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن يصنع ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، كان فعل الكفار يعقلون اللحى، يضفر اللحية، يعقدها بصورة معينة، يحلق بعضها ويترك بعضها، يفعل فيها أشياء كنوع من الكبر ومن الزهو يفعلون بشعورهم. فقال حذر المسلمين ما يقلدوش هؤلاء الكفار فيما يصنعون، فمن فعل ذلك فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إيه تاني؟ قال أو تقلد وتر. تقلد وتر إيه الوتر؟ الوتر يكون القوس فيه وتر زي الأستك اللي يكون فيه اللي حيشده على السهم فيطير السهم به. هذا الوتر اللي في القوس كلما القوس تصير قديمة يأخذ الوتر ده يتبركوا به، يتبركون به، يأخذ الأستك ده يأخذه يلفه حوالين رقبة البعير عشان البعير يعيش، عشان الجمل يمشي بسرعة، عشان الخيل ما يجرلهاش حاجة، عشان نمنع عين الحسود، علشان يجلنا الحظ ولما نقاتل نكسب في القتال. هذا الأمر أخذ البركة من غير الله أو طلب البركة من غير الله أو طلب الحظ بهذه الصورة، طلب الغنى وطلب المال، هذا من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى غزوة من الغزوات ومعه أصحابه، فالمشركون كان لهم شجرة يعلقون بها أسيافهم، ينيطون بها أسيافهم. فالصحابة نظروا إلى هذه الشجرة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني الكفار لهم بركة شجرة يعلقوا عليها السيوف بتاعتهم يتبركوا بها عشان يغلبوا، ما تعمل لنا حاجة احنا كمان مثل هذا الشيء، شجرة برضو نعلق عليها سيوفنا ناخد منها البركة ونقاتل، هم مشركون وإحنا نقاتل بسبيل الله. قال لهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لأمرهم الله أكبر إنها السنن، إنها السنن، سنن السابقين. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا مثل هذا الطلب، عايزين شجرة نبرك بها نعلق فيها السيوف علشان نقاتل وننتصر على هؤلاء. فقال إنها السنن، سنن السابقين، تقلدونهم فيها. قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الأمر أمر طلب النصر وطلب البركة من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وطلب الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله فيطلب من غيره، هذا من الشرك بالله سبحانه ولا يحل لمسلم أن يصنعه. فهؤلاء كانوا يأخذون الأستك بتاع القوس ويعلقوه عشان يبقى حظاظة. موجود الآن ولا مش موجود هذا الشيء؟ تجي بالأستك وعلقه في إيده، فإيه اللي انت لابسه في إيده؟ يقول لك حظاظة، حظاظة، عايز الحظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا أنني بريء منه، أن هذا مشرك، هذا مشرك، إنني بريء منه. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فقد برئ مما أنزل على محمد، كأنه تنصل من هذا الدين بطلبه الحظ والرزق من غير الله بحظاظة يجعلها في يده أو يعلقها على رقبة البعير أو يعلق خمسة وخميسة على باب بيته عشان يمنع الحسد أو يعلق قرن فلفل في العربية بتاعته علشان ما بالعربية ما يجرى لهاش حالة. كل من ينتظر أنه يكفى المقادير مثل هذا الشهادة مشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما تطلب رفع البلاء بالدعاء، بالدعاء تدعو ربك، تطلب ممن يقدر، الله الذي يقدر على ذلك، ليس في حظاظة وليس الوتر وليس غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع: أخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم، أو استنجى هنا قدر هذه الأشياء، رديع الدابة أو العظم. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الخلق جميعهم إنسهم وجنهم. جاء وفد الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعوا للقرآن كما أخبر الله سبحانه: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الجن أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن وأعجبهم، سمعوا منه سورة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، ما مر على قول الله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقالت الجن: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. الجن قالوا ذلك وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينهم، أن يعطيهم زاد، عايزين زاد، عايزين طعام لهم ولدوابهم، طب حيجب لهم منين صلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إن قل لهؤلاء: كل عظم تركه الإنس، إنسان أكل لحمة ورمى العظم بتاعها، إذا كان هذا العظم قد ذكر رسول الله عز وجل عليه في حال ذبح الحيوان الذي جاء منه، فيرجع بأيدي الجن أوفر ما يكون لحمة، أوفر ما يكون لحمة. هذه آية من آيات الله سبحانه، ومعجزة يراها الجن ولا نراها نحن، نحن لا نراها، ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن أنهم إذا أكل الآدمي المسلم لحما كان مذكور صلى الله عز وجل عليه رمى العظم، يأخذه الجن يرجع فيه اللحم مرة ثانية ليأكله الجن. رجيع دواب الإنس، رجيع الدواب يرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه من حبوب فيكون لدواب الجن طعام. هذه أشياء نحن لا نراها ولكن نؤمن ونصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فحذرنا: لا تنجسوا هذه الأشياء، لا تنجسوا هذه الأشياء، لا تستنجي، لا تزيل النجو النجاسة بالعظم، لا يجوز ذلك. إن جاز لك أن تزيل النجو أو النجاسة، إنسان يستجمر بالحجر، يستجمر بأشياء طاهرة من أوراق أو قروق ونحوها، لكن لا يجوز بالعظم لهذه العلة أنه يقذر على الجن طعامهم، فلعل الجن تعاقبه بما يصنعه بهم، يقذر عليهم طعامهم فيعاقبونه على ذلك فيكونون معذورين أنه آذاهم فأذوه بسبب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا المسلمين: لا تقذروا هذه العظام. فقال في الحديث هنا صلوات الله وسلامه عليه: أو استنجى برضيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجن طعاما، فكأن هذا يلوث الطعام الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.